بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والدعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا ندرس مناشئ الشك في صدق خبر الثقة وكذبه. ذكرنا المنشأ الأول ودرسناه بالأمس، وانتهينا إلى المنشأ الثاني. المنشأ الثاني هو عبارة عن الشك في جانب المزاحم الداخلي للوثاقة. الوثاقة كما عرفنا بالأمس لها مزاحم داخلي، وهذا المزاحم الداخلي عبارة عن داعي الكذب. داعي الكذب دائما يزاحم، يعارض، يواجه الوثاقة. شخص ثقة لكن إلى جانب وثاقتهم أحيانا يحصل له داعي الكذب في مورد من الموارد. بس هذا الداعي فلوس يعطى له إذا أن يكذب، أو مقام وجاه ومنصب يعطى له إذا يكذب، أو أي دنيا دخل داعي الكذب، ما نسميه بداعي الكذب. المنشأ الثاني من مناشئ الشك في صدق الثقة وكذبه هو الشك في جانب هذا المزاحم، في جانب داعي الكذب. كيف؟ وذلك إما مثلا بأن نشك في أصل وجود هذا المزاحم عند هذا الشخص أو لا، يعني نشك في أن هذا الشخص له داعي الكذب أو لا. هذا الشخص الثقة هل يوجد في نفسه داعي من دواعي الكذب أو لا؟ إما بهالشكل، أو بأن لا، أصل وجود هذا الداعي نحرزه، يعني نحرز أن في نفسه داعيا للكذب رغم أنه ثقة، لكن يوجد في نفس هذا المخبر داعي الكذب، لكن نشك في صدق خبره وكذبه. لماذا؟ لأننا نشك في نسبة هذا الداعي، داعي الكذب، إلى الوثاقة. ما ندري نسبتهما كيف، يعني لا ندري أن أيهما هو الأقوى، هل وثاقته أقوى تغلب على داعي الكذب الموجود في نفسه، أم أنه بالعكس داعي الكذب أقوى وأغرى من وثاقته. يعني النسبة بينهما ما ندري بيها، وإلا أصل وجود داعي الكذب نحرزه. لكن النسبة لا ندري بها، لا نعلم بها، لأننا نشك في درجة الوثاقة. إذا كانت وثاقته بدرجة 70 مثلا من باب التعبير، نعبر تعبير مادي حتى يتضح، إذا كانت وثاقته بدرجة 70 خب داعي الكذب 50 ما يغلب، وثاقته غالبة. لكن إذا كانت وثاقته بدرجة 50 خب داعي الكذب هم بدرجة 50 متساويان. فلذا نشك في صدق خبره باعتبار أننا لا ندري نسبة هذين، يعني الوثاقة ومزاحمها يعني داعي الكذب، نسبتهما بعضهما إلى بعض كم وبأي مقدار. على كل حال هذا هو المنشأ الثاني من مناشئ الشك في صدق الخبر وكذبه. خب حينئذ هنا عندما يكون هذا المنشأ موجودا، وهو أنه نحن نشك في وجود داعي الكذب في نفس هذا الإنسان المقبل الثقة، أو نشك في نسبة داعي الكذب ودرجته إلى الوثاقة. هنا يوجد فرضان لا بد من دراستهما واحدا بعد الآخر. الفرض الأول هو أن يفرض أنه هذا الخبر الذي جاءنا به هذا الإنسان الثقة الذي وضعه هذا الذي ذكرناه وضعه هذا الخبر لم يحصل لنا الوثوق بصدقه، لم يحصل لنا الظن بصدقه. تارة هكذا وأخرى لا. الفرض الثاني هو أن نفرض بالعكس، نفرض أنه حصل لنا الظن بصدقه، يعني حصل لنا الوثوق بخبره. فما هو حكم هذين الفرضين؟ أما الفرض الأول، مثلا لو عرفنا وعلمنا بأنه لو وجد في هذا المورد لدى هذا المخبر الثقة لو وجد داعي الكذب، يعني داعي مثلا المال أو الشهوة أو القدرة أو أي شيء أو العظمة والمنصب، لو وجد في نفسه داعي الكذب لكان هذا الداعي غالبا على وثاقته. صحيح هو ثقة، عنده وثاقة، لكن نحن نعلم بأنه لو وجد في هذا المورد داعي الكذب أقوى يصير من وثاقته، لأن هذا ندري به صح إنسان ثقة لكن ما عند ذيك القدرة والإرادة القوية أن يصمد أمام داعي الكذب، أمام المغريات. لو وجد مغرين في هذا المورد لغلب المغري على الوثاقة، لكن هل وجد أو لا من يدري. الآن عندما جاء ونقل لنا هذا الخبر، ذكر لنا هذه الرواية، هل كان وحقا في نفسه داعي الكذب موجود أو لا من يدري، ولذا نشك في صدق خبره، لأننا نشك شكا متساوي الطرفين في أصل وجود داعي الكذب عنده. لكن ندري أنه لو كان عنده داعي الكذب، لو أكو فلوس وراء القضية ترى هذا ما يقدر يصبر قدام الفلوس، لكن أكو فلوس وراء ولا ما ندري، فلذا نشك في صدق خبره. أو لأننا أفرضه وإن لم نشك في أصل وجود داعي الكذب عنده، أكو داعي الكذب موجود عنده لكن نشك في أن درجة وثاقته هل أقوى وأكثر من درجة داعي الكذب أو لا. لا ندري أن درجة وثاقته غالبة على داعي الكذب الموجود عنده، أو بالعكس درجة داعي الكذب أقوى من درجة الوثاقة. أو مثلا بشكل ثالث، هذان شكلان مثلت بهما. شكل ثالث، أفرضوا لا نشك لا في أصل وجود داعي الكذب، أصل وجود داعي الكذب موجود عنده يقينا ندري به، ودرجة داعي الكذب مع درجة الوثاقة هم ندري بها. أفرضوا نعلم بأن درجة الوثاقة غالبة على درجة الكذب، لكن مع ذلك نشك في صدق خبره هذا. لماذا؟ لأننا نحتمل احتمالا متساوي الطرفين، نحتمل أنه في اللحظة التي غادي يعطينا هذا الخبر، في لحظة نقله لهذا الخبر طرأت على نفسه حالة نفسانية عارضة، بل جعلت وثاقته مغلوبة لداعي الكذب. انهار لحظة، في لحظة انهار هذا الإنسان، إنسان بعد في معرض دائما الانهيار والخطأ والانحراف والاندفاع أمام المغريات. وإلا احنا ندري أن درجة وثاقته غالبة بشكل عام، درجة وثاقته غالبة على داعي الكذب، لكن نحتمل 50% 50% نحتمل بأنه في زمان نقله لهذا الخبر طرأت عليه حالة نفسانية جعلت وثاقته مغلوبة ومنهارة أمام داعي الكذب. على كل حال، في كل هذه الفروض والشقوق يأتي هذا السؤال، وهو أنه خوب، هل أن خبر هذا المخبر الثقة حجة رغم أنه لم يحصل لنا الوثوق بخبره؟ لأن الفرض الأول جاي نتكلم به، فرضين قلنا، الفرض الأول هو هذا أنه لم يحصل لنا من خبره الظن بالصدق، يعني الوثوق ما حصل. هل أن خبر هذا الإنسان المخبر الثقة حجة بالرغم من عدم حصول الوثوق والظن بالصدق، أو ليس بحجة؟ قد تقولون ليس بحجة لأنه ما حصل وثوق، قد تقولون حجة لأنه خبر ثقة، المفروض أن هذا الإنسان ثقة، وثاقته محرزة، وثاقته ندري بها، قم من شك في الوثاقة، وإلا خرجنا عن البحث، بحثنا كله في خبر الثقة، خبر الذي راويه الثقة، هو مشمول لدليل حجية، ليش ما يكون حجة؟ الجواب الصحيح على هذا السؤال هو أن حجية هذا الخبر وعدم حجيته يترتبان على أن نعرف أن الوثاقة، وثاقة الراوي التي ذكرناها بالأمس، يعني تلك الحالة النفسانية التي توجب أن يتحرز الإنسان من الكذب، هذه الوثاقة التي جعلت في أدلة الحجية التي درسناها في العام الماضي جعلت موضوعا للحجية، يعني شرطا للحجية، الحجية اشترط فيها أن يكون الراوي ثقة، هذه الوثاقة التي أخذت ولوحظت شرطا وموضوعا للحجية، هل أخذت شرطا للحجية بما هي صفة نفسانية؟ صح، هي الوثاقة صفة نفسانية كما عرفناها بالأمس، لكن جعلت موضوعا للحجية بما هي صفة نفسانية، جعلت موضوعا للحجية أم بما هي كاشفة كشفا ظنيا عن الواقع؟ لأن تعلمون أن وثاقة الإنسان فيها جنبتان، وثاقة الإنسان بها جنبتين، الجنبة الأولى أنها حالة وصفة وملكة نفسانية في نفس الإنسان الراوي المخبر تجعله يتحرج عن الكذب، هذه صفة، هذه جنبة في الوثاقة من زاوية نشوفها، هذه صفة نفسانية، حالة نفسانية. من جهة أخرى نفس هذه الصفة النفسانية لها جنبة أخرى، وهي أنها تكشف لنا كشفا ظنيا عن صدقه، كاشف يعني طريق لنا إلى الواقع، طريق ظني طبعا مو طريق قطعي، يعني فيها جنبة الطريقية أيضا، فجنبة حالة نفسانية هي الوثاقة موجودة في نفس الراوي، وجنبة أخرى هي أن هذه الصفة النفسانية تكشف للآخرين كشفا ظنيا عن صدق خبره، يعني الآخرين عندما يسمعون خبر هذا الإنسان ماذا يحصل لهم؟ يحصل لهم الظن بصدق خبره، يكشفون الواقع كشفا ظنيا من خلال خبره، هذه جنبة أخرى موجودة في وثاقته. فالسؤال هو أنه الوثاقة التي جعلت موضوعا وشرطا في أدلة الحجية، هل جعلت موضوعا وشرطا الحجية من حيث الجنب الأولى، يعني بما أنها صفة نفسانية جعلت شرطا للحجية، يعني الوثاقة لها موضوعية بغض النظر عن كونها طريق للكشف عن الواقع، بغض النظر عن الجنب الثاني، يعني حتى لو لم تكن، لو بفرض المحال لو لم تكن وثاقات الناس توجب للسامعين الظن بصدقهم، ها، حتى لو لم تكن للوثاقة جنب ثانية، هي الجنب الأولى هي لها الموضوعية. الشارع أعطى اعتبار للوثاقة بما هي حالة نفسانية تعبدا. الشارع عندما جعل خبر الثقة حجة، لا لأن وثاقة هذا الإنسان توجب أن يحصل لنا 70% 80% ظن بصدق خبره، مو لها الجهة، مو للجنب الثانية، وإنما جعل خبر الثقة حجة الشارع. ليش؟ لأنه هذا الإنسان ثقة. هذا معناه أن الوثاقة أخذت موضوعا للحجية بما لها من الموضوعية، مو بما لها من الطريقية. هل هكذا أو لا؟ الشارع جعل خبر الثقة حجة واشترط في الحجية وثاقة الراوي، لا، الوثاقة لا بما هي صفة نفسانية وقبل، لا، الوثاقة باعتبار جنبتها الثانية أخذت شرطا للحجة، يعني باعتبار كشفها، الكشف الظني عن الواقع، بهاللحظة أصبح خبر الثقة حجة، بحيث لو لم يكن خبر الثقة كاشفا كشفا ظنيا عن الواقع ما كان يعطي الشارع الحجية لخبر الثقة. وثاقته وملكته النفسانية ليست هي الموضوع للحجية، كشف هذه الوثاقة عن الصدق، عن عن عن صدق الخبر، هذا هو الموضوع. هذا معناه أن الوثاقة أخذت في موضوع الحجية بما لها من الكاشفية عن الواقع، بما أنها تعطي الكشف الظني عن الواقع، لا بما هي صفة نفسانية محضًا. أيهما هو الصحيح؟ هل الوثاقة أخذت بما هي صفة وحالة نفسانية في الراوي أخذت موضوعا للحجية، أو بما لها من الكاشفية عن الواقع؟ إن قلنا بالأول فهذا الخبر فيما نحن فيه هذا خبر حجة، لأنه هذا الخبر راويه ثقة، راويه ثقة، والوثاقة هم افترضناها شنو؟ أخذت موضوعا للحجية بما هي حالة وصفة نفسانية. خب هذه الحالة والصفة النفسانية محرزة في هذا الإنسان المخبر، لأن المفروض أنه ثقة، يصدق عليه أنه ثقة، إذن يكون خبره حج. الكشف لم يكن، فرضنا الفرض الأول، الشارع اعتبر الوثاقة موضوعا للحجية، لحجية خبر الثقة، لا بما أن الوثاقة توجب الكشف عن الواقع، لا، بما أن هذا الإنسان خوش إنسان، حالة عنده حالة نفسانية اسمها الوثاقة، يختلف عن الناس الآخر. كيف نعرف أنه خوش إنسان بدون كاشفيته عن الواقع أو بدون حصول الظن عندنا؟ لو ما يحصل ظن عندي كيف وثاقته محرزة؟ شلون إحرازه؟ شلون يعني بدون أي كشف؟ كلامنا أصلا في خبر الثقة، خبر إنسان ثقة، وأنتم ما كنتوا أمس وأول أمس، هو هذا سوشكم مو سوشي. بحثنا في حدود حجية خبر الثقة، بعد أن فرغنا عن أصل حجية خبر الثقة نأتي إلى هذا خبر الثقة الذي فرقنا عن حجيتين نشوف خبر الثقة فيوجد كشف لكن خبر الثقة متى يكون حجة؟ خبر الثقة هذا مفروغ عنه. فهذا الإنسان ثقة وثاقته ما بها شك. إذا عندنا شك في وثاقته خرجنا عن البحث. إذا عندنا شك في وثاقته خرجنا عن البحث. الكلام في خبر الثقة الذي نشك في صدقه، ثقة هو لكن احنا نشك في صدقه. قسمنا بالأمس قلنا تارة نقطع بصدقه هذا خارج عن البحث، تارة نقطع بكذبه هذا هم خارج عن البحث. الذي داخل في البحث هو في مورد خبر الثقة الذي نشك في أنه صادق أو كاذب، لكن هو ثقة، راويه ثقة، لكن الخبر نحن نشك في صدقه وكذبه بمطابقته للواقع وعدم مطابقته للواقع نشك. فجنعدد مناشئ الشك، كيف يحصل الشك في صدق خبر راويه ثقة؟ كيف يحصل رغم أن راويه ثقة كيف يحصل الشك في صدق خبره وكذبه؟ جنعدد مناشئ الشك، ذكرنا منشأ بالأمس واليوم جنذكر هذا المنشأ الثاني. خب حينئذ بناء على هذا المنشأ الثاني فرحنا فرضين. الفرض الأول أن نفترض أنه لم يحصل الوثوق والظن بصدق هذا الخبر، نريد نشوف هذا الخبر حجة أو لا. خب إن بنينا على أن الوثاقة التي أخذت موضوعا في دليل الحجية أخذت بما هي صفة وحالة نفسية، وهذه الصفة والحالة النفسية موجودة عند هذا الإنسان خلاص، فدليل الحجية يشمل خبره، شنيد بعد أكثر من هذا. أما إن فرضنا الفرض الثاني وهو أن الوثاقة إنما أخذت شرطا وموضوعا للحجية لا بما هي صفة نفسية عند هذا الإنسان، بل بما هي تعطي للآخرين الظن بالصدق، تعطي للآخرين وتكشف للآخرين عن الواقع كشفا ظنيا، بهالجهة جعلت الوثاقة موضوعا للحجية. خب هذه الجهة هنا ما موجودة، هذه الجهة هنا ما موجودة، المفروض أن هذا الخبر لم يعطنا ظنا بالصدق، لم يكشف لنا عن الواقع كشفا ظنيا، فلا يكون حجة. إذن حجية هذا الخبر وعدم حجيته أمر منوط بأن نعرف أن الوثاقة هل أخذت موضوعا للحجية بما هي صفة أم بما هي لها من الكشف عن الواقع. هو الصحيح أيهما؟ الصحيح هو الثاني طبعا، يعني الوثاقة إنما أخذت في موضوع الحجية باعتبار ما لها من الكاشفية عن الواقع، باعتبار ما لها من الطريقية إلى الواقع، طريقية ظنية طبعا مو قطعية، مو لا بما هي حالة وصفة نفسية. الوثاقة لا بما هي حالة وصفة نفسية اشترطت في الراوي، وإنما الوثاقة بما لها كشف عن الواقع، بما هي طريق إلى الواقع أخذت شرطا في الراوي حتى. لو قلنا بالأول يعني على نحو الموضوعية والصفة، هاي تحمل لازم أنه يعطي للإنسان كشف للواقع، يعني هذا لازم لتي يعطي للسامع، يعطي للسامع هذا الراوي، يعني هذا الراوي يعني أثق بي عندي هذا، على أصلا هي نفسها هاي الوثاقة اللي يتمتع بيها تحمل، يعني مثل شلون الزوجية والأرواح، يعني تقولون يحصل الظن يعني لازم، وهذا فرض ثاني كأنه لازم ذاتي ندخل فرض ثاني. لا أنا أشكول أقول حتى لو على الفرض الأول، هي في ناس الفرض الأول هو عدم حصول الوثوق، فرضنا هذا فرضين قلنا، تارة نفترض أنه لا يحصل لنا الظن بصدق هذا الإنسان، هذا الإنسان اللي وضعها هالشكل شرحنا وضعه مو هيك، ثالثا نفرض عدم حصول الظن بصدقه، وأخرى نفرض حصول الظن بصدقه. جينا نتكلم عن الفرض الأول الآن، بعدين نجيب على الفرض الثاني. فرض عدم حصول الظن، هل خبره حجة في فرض عدم حصوله وهو ثقة؟ يعني يمكن التفكيك بيناتهم سيدي، إيه؟ يعني الوثاقة وبين يعني مو فد شيء لازم ذاتي يعني. لا يعني يمكن التفكيك بالتالي لا إيه ذكرنا أمثلة، ذكرت ثلاث أمثلة، ذكرت ثلاث أمثلة. ليش ما حصل الظن؟ لأنه شككنا أن درجة وثاقته غالبة على داعي الكذب أو لا، أو داعي الكذب غالب، لذا حصل الشك ما حصل ظن ووثوق بخبره. شك يعني 50% 50%، ظن يعني 70-80% يحصل لنا ظن بصدقه. زين الآن ما حصل هذا، ليش ما حصل؟ بقى شك متساوي طرفين. لماذا؟ إما للشك في أصل وجود داعي الكذب، ذكرنا ثلاث أمثلة، أو لأن للشك في نسبة داعي الكذب إلى داعي إلى الوثاقة، أو للشك في أنه أفرض حالة نفسية طرأت في حين نقل للخبر انهار نشوك، فلذا حصل الشك ما حصل الظن والوثوق بخبره رغم أنه هو ثقة. فإذا قلنا الوثاقة أخذ بما هي صفة نفسية، إذن هذا خبره حجة، لأن هذا وثاقة موجودة وحالة نفسية عنده، فشرط الحجة متوفر يكون خبره حجة إذا اعتبرنا الوثاقة بما هي صفة أخذت موضوعنا. أما إذا اعتبرنا الوثاقة بما لها من الكشف عن الواقع، هذه أخذت شرطا للحجة، فهنا ما ما ما أصبحت وثاقته كاشفة كشفا ظنيا عن الواقع، ما حصل لنا وثوق وظن بصدقه، فلذا لا يكون خبره حجة. والصحيح هو الثاني، وهو أن الوثاقة إنما أخذت في موضوع الحجية باعتبار ما لها من الكاشفية، والدليل على ذلك هو أن الحديث الصحيح شبه القطعي الذي تقدم في العام الماضي في الروايات الدالة على حجية خبر الثقة، هذا الحديث ظاهر في هذا المطلب، ظاهر في أن الوثاقة أخذت بما لها من الكشف الظني عن الواقع. والحديث هو حديث قوله عليه السلام في ذاك في ذيك الرواية اللي هي ذكرنا سندها وقلنا أن سندها شبه قطعي، العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك عني فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. خب هذه الرواية ظاهرة في أن الوثاقة التي جعلت موضوعا لحجية الخبر إنما جعلت موضوعا للحجية وشرطا للحجية بما لها من الكشف عن الواقع، لا بما هي مجرد صفة نفسانية موجودة في الراوي. كيف هاي الرواية تدل على هذا المطلب؟ أولا لأن كلمة الثقة هي بنفسها يفهم منها عرفا كلمة الثقة الموجودة في الرواية، العمري وابنه ثقتان، بعدين في الآخر هم يقول فإنهما الثقتان المأمونان، يعني مرثين الإمام يعبر بكلمة الثقة، هذه الكلمة بنفسها يفهم منها عرفان أن الوثاقة أخذت ولوحظت وجعلت شرطا للحجية بعنوان الطريقية والكاشفية عن الواقع، يعني مو بعنوان الموضوعية وبما هي صفة وحالة نفسية تعبدا. كلمة الثقة عرفان يفهم منها أنه إش ما يقول 70-80% صدق، إش ما يقول 70-80% صدق، يعني يحصل الوثوق والظن بصدقه، مو أنه عنده صفة وملكة نفسانية موجودة في نفسه فقط. يعني كلمة الثقة يعني عرفان ترمز يعني واقعا تحميل هذا شلون؟ يعني الآن من نقول ثقة، ثقة يعني شنو؟ يعتمد عليه، يعني إيش ما يقول نعتمد عليه؟ ما يقول يحصل لنا وثوق إلا أن يشك، يعني كلامه يكشف لنا كشف ظني، يعني نعتمد عليه أما لثم يكشف. كشف كشف كلمة وتعبير ومصطلح أصولي علمي قد تقول ما يعرف البازار الواقع الكشف أس تعبيره صحيح، يعني يعني إيش ما يقول يصلق يعتمدون عليه 80% 90% إيش ما يقول صحيح. شنو الثقة معنا في عند العرف؟ صفة نفسانية عندها، ملكة نفسانية أو لا؟ يعتمد على كلام. أحسن أحسن. إذن إذن فكلمة الثقة بنفسها يفهم منها عرفان أن الوثاقة أخذت شنو؟ بما لها بما هي طريق إلى إلى إلى الواقع. يعني أنت اللي تريد تعرف الواقع شنو في قضية ما تعتمد على كلام هذا. ما تعتمد على كلام الإنسان اللي مو ثقة. تعتمد على الكلام. كلمة الثقة هي ظاهرة عرفا في هذا المطلب. هذا أولا. وثانيا لأن ظاهر التعليل بالوثاقة الإمام علل قال ما أديا إليك عني عني يؤديان وما قال لك عني فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما. ليش علل؟ فإنهما الثقتان. علل وجوب الإطاعة للعمري وابنه. الإمام علل ليش أطعهما؟ لأنهما الثقتان المأمونان. هذا التعليل تعليل متفاهم في نظر العرف ويقرب الحكم المعلل في نظر العرف. مأمونان يعني أمينان يعني؟ إيه يعني معتمدان يؤمن عليهما يؤتمن بهما يؤتمنان. أي التعليل دائما بحسب نظر العرف بحسب ارتكاز العرف التعليل دائما يجب أن يكون تعليلا بأمر عرفي قابل القبول عند العرف مو تعليل بأمر تعبدي. أي يعني في الشيء اللي العرف ما يفهم نكته هذا ما يصح التعليل به. الظاهر من التعليلات والغالب في التعليلات هو أنها لأجل التقريب إلى الذهن وتوجيه الحكم بتوجيه يستحسنه العقلاء. وعليه فلا بد من أن تكون العبرة بالوثاقة بما لها من الكشف حتى يكون التعليل بالوثاقة في هذه الرواية تعليلا بأمر يناسب الحكم في نظر العقلاء ويكون مقبولا في نظرهم وارتكازهم. أما لو فرضنا أن الوثاقة أخذت بما هي صفة وحالة نفسية خب هذا التعليل ما صار في التعليل عرفي صار تعليل تعبدي. أطعهما اسمع لهما وأطعهما ليش؟ لأنهما ثقتان. وثقتان يعني شنو؟ يعني لهما حالة نفسانية موجودة عندهم. أطعهما اسمع لهما وأطعهما لماذا؟ لأنهما عندهما هذه الحالة النفسية. هذا ما صار تعليل عرفي ما صار تعليل يقبله العرف. هذا لو ما قال الأحسن فإنهما ثقتان لو ما قال لو ما يعلل أحسن يصير حكم تعبدي. من يعلل يعني يريد يبين العلة إلك أنت العرف يريد يبين العلة فكون يبين علة مقبولة عندك مفهومة عندك مهضومة عندك. هم ما مهضوم عند العرف أن, أن, أن, أن تكون الحجية مصبها ومركزها ومحورها صفة نفسية. المهضوم عند العرف أن تكون الحجية مصبها الكشف عن الواقع. يعني احنا عبرنا صفة نفسية يعني هم عقدنا المطلب قلنا عن صفة نفسية في اعتقادي انه العرف ما يفهم صفة نفسية لا نقول انه لانه ثقة حسب بغض النظر الثقة شنو بغض النظر بعد يكشف كلامه الوث او ما يكشف لا عن الواقع لا يحصل عند السامع ظن بالواقع لا يحصل عند لا نسيته مطلب امس. الوثاقة هي شنو؟ الوثاقة لا شك أنها حالة نفسانية هذه هذا هذا قول لا شك فيه صحيح، لكن هذا الفهم هذا هو هذا أصلا معنى الوثاقة هذا يعرف يعرفه، أما ما يعرفه أنه صفة نفسانية و... لا باعتبار العبارة واضحة، الكلمة واضحة الوثاقة. إيش يفهم من الإمام يقول له إنه اعتمد على كلام إيش يفهم من العرف بعد التفصيلات هذا واللحاظات هاي ما يأخذها العرف. إيه جاوبوني على سؤالي إيش يفهم من العرف الوثاقة، إيش يفهم من العرف؟ يفهم عدم الكذب، يفهم عدم الكذب. ما يفهم منا انه هذا انسان عنده هسه سمي يعني مو كلش واضح يفهم الكذب. لا لا واضح كيف، لا اصل الوثاقه معناه يعني هذا الانسان عنده حاله، عنده صفه، شو تعبر بتعبير العرف، عنده خصوصيه، عنده ميزه تخليه ما يكذب، هذا هذا هو المقدار هو يفهم العرف زين. هذا الشارع اجى وجعل هاي الحاله الموجوده عند هذا الانسان جعلها موضوع للحجيه، نشوف في نظر العرف ليش اعطى لهذه الحاله الحجيه الشارع في نظر العرف، اعطى لانه هذا عنده هيك حاله، عنده في نفسه هو ملكه نفسانيه يتمثل كمال نفساني، لان هذا الانسان له هذا الكمال النفساني الشارع اعطى الحجيه، لو لا اعطى الحجيه باعتبار ان هذا الكمال النفساني يكشف للاخرين كشفا 80% 90% في اغلب الموارد عن الواقع، لذا الشارع جعل يحتمل هذا. لا الظاهر عرفا هذا يحتمل، الاحتمال المعاكس كلش ضعيف، هذا احتمال اقوى، يعني هذا الذي يتبادر الى الذهن، يعني الظاهر عرفا هذا. فالشارع هنا يريد يعلل، من يعلل يقول فإنهما الثقتان المأمونان، خب التعليل هذا ظاهره أنه تعليل بأمر عرفي يجب أن يقبله العرف، والتعليل بالوثاقة بما هي صفة نفسية هذا تعليل تعبدي يصير، يعني ليس تعليلا متفاهما عند العرف. يعني أنا أقول ممكن أنه نجعلها حالة حال كثير من الأحكام التعبدية اللي ما يفهمها العرف ولا يفهمها يعني إيه ممكن، لكن هذا خلاف ظاهر النقطة يعني إيه ممكن، لكن هذا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الحديث أنه جاي يعلل بشيء يفهمه العرف، هذا صار هذا اللي تقولون يعني الآن أغلب تعليل تعبدي يعني صار أغلب أحكامنا الشرعية يفهمها لعرف أنه لا إذا علل يعني إذا علل الإمام، إذا الشارع بيّن العلة جاء أقول علة الحكم إذا بيّنها الشارع ليش يذكر العلة، إذا تعبدي خاصة لا يذكر العلة، يقول سوي هذا وقبل من لا تناقش بعض، من يبين العلة يعني يريد يقرب الحكم إلى ذهنك العرفي ويخليك تفهم بفهمك العرفي تفهم الحكم، خب كون يقرب بشنو، بتقريبا يفهمه العرف مو بتقريبا هم يبقى عنده تعبدي هو يدري به وغيره ما يدري به، هذا ما يصير، هذا خلاف التعليل. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الصالحين.